أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الثانية: وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به. قلنا بأن الصورة في المقام أربع. الصورة الأولى تقدم الكلام عنها. الصورة الثانية أن يفرض بأن الآخذ يعلم بأن في أموال الجائر وفي أموال هذا المأخوذ منه أن في أمواله مالا محرما، ولكنه يحتمل أن هذا المأخوذ هو من ذلك المال المحرم، ويحتمل أنه ليس من ذاك المال المحرم. لا يعلم أنه هذا المأخوذ هو من ذلك المال المحرم. بخلافه في الصورة الثالثة والرابعة فإنه يعلم بأن هذا المأخوذ من المال المحرم، فهنا تارة يعلم إجمالا أنه من المحرم، وأخرى يعلم تفصيلا. فإذا في الصورة الثانية هو أنه يعلم بأن في أموال هذا السلطان مالا محرما، ولكنه لا يعلم أن هذا المأخوذ من مال السلطان سواء بعنوان الجائزة أو بعنوان العوض هل ينطبق عليه أنه من المال المحرم أو لا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه تارة أن الشبهة غير محصورة، وأخرى أن الشبهة محصورة، يعني أنه مع علمه إجمالا بوجود الحرام في مال هذا السلطان يعلم بنحو العلم الإجمالي، ولكن في الشبهة غير المحصورة. مثاله: يعطيه افترض رأس من الغنم، يهدي إليه رأس من الغنم، هسه إما بعنوان الهدية الجائزة وإما بعنوان أي شيء آخر عوض أو مجانا، ولكن هذا الرأس الذي أخذه مشترك مع 10,000 رأس آخر، وهنا هو يعلم بأنه في هذه 10,000 رأس من الغنم أكو مال محرم، 5 رؤوس محرمة، 10 رؤوس منصوبة سرقة، ولكن حيث أن الشبهة غير محصورة كما درستم في علم الأصول أن الشبهة غير محصورة، فهنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا فيجري البراءة ماذا؟ في هذا الذي أخذه، وحيث أنه يوجد فيه أصالة الأيد أيضا، وأصالة اليد أمارة ملكية، فإذا يجوز له أن يتصرف وهو حلال بالنسبة إليه. فإذا في الصورة الثانية إذا كان العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فهو ملحق بالصورة الأولى، يعني في جواز الآخر. أما إذا فرضنا أن الشبهة محصورة، يعني أن هذا المأخوذ مع ذاك الذي يعلم إجمالا بأنه حرام محصور، جاريتان لا ثالث لهما، إما هذه الجارية التي أهديت إليه، إما هذه الجارية التي أهديت إليه محرمة، وإما تلك الجارية الموجودة عند السلطان محرمة، إما هذه مصوبة وإما تلك مصوبة. فالشبهة هنا ماذا؟ شبهة محصورة. ولكن في الشبهة المحصورة توجد فرضيتان: تارة أن الشبهة محصورة وكلا موردي الشبهة يعني كلا المعلومين بالإجمال مبتلا به بالفعل، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يوجد إناءان للماء، أحدهما نجس أو أحدهما حرام مغصوب، وهنا يوجد علم إجمالي إما بأن هذا نجس وإما ماذا؟ ذاك نجس. فإذا كان النجس الواقعي هذا الإناء الذي على اليسار ففيه اجتنب فعلا، وإذا كان النجس الواقعي موجود على اليمين ففيه اجتنب فعلا. لماذا؟ لأنه كل الإناءين مورد للابتلاء فعلا، كلاهما يستطيع الآن يمد يده ويأخذ هذا ويستطيع أن يمد يده ويأخذ هذا، وحيث أنه لا يعلم الحرام الواقعي فيوجد فيهما لا على التعيين اجتنب فعلا. وهذا معناه أن كلا المعلومين بالإجمال ماذا؟ مبتلا به بالفعل. إذن شبهة محصورة وأطراف الشبهة تكون ماذا؟ داخل في محل الابتلاء فعلا. وأخرى أن الشبهة محصورة وبعض أطرافها داخلة في محل الابتلاء والبعض الآخر خارج عن محل الابتلاء، كما لو فرض أنه دار الأمر بين أن هذا الإناء الذي أمامي نجس أو مغصوب أو ذاك الإناء الموجود في بيت السلطان أو الموجود في البلد الآخر الذي بحسب القدرة العرفية والعادية أنا لا أستطيع الآن ليس محل ابتلائي، فهنا هل يكون العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ هناك بحث بين الأصوليين. اختار الشيخ الأعظم قدس سره في فرائده في الرسائل، اختار هناك بأن الشبهة إذا كانت محصورة وكان بعض أطرافها خارجا عن محل ابتلاء فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ باعتبار أن الحرام الواقعي أو النجس الواقعي إذا كان في هذا المبتلى به فيوجد اجتنب، أما إذا كان الحرام الواقعي في ذات الطرف غير المبتلى به فلا يوجد اجتنب. لماذا لا يوجد اجتنب؟ لأنه اجتنب في المورد الذي يوجد قدرة للإنسان على أنه يفعل، أما في المورد الذي هو خارج عن فعله فلا معنى لأن يقال له اجتنب. متى يقال للإنسان اجتنب؟ إذا كان هذا الخمر أمامه يستطيع أن يشرب ويستطيع ماذا؟ أن لا يشرب، فيقال له اجتنب. أما ذلك الشيء الذي هو خارج عن محل ابتلائه حتى لو أراد لا يستطيع، فهذا لا معنى لأن يقال له اجتنب. لماذا؟ لأن الأمر والناهي لابد متعلقه يكون ماذا؟ مقدورا. يا مقدور القدرة العقلية، نقول لا، القدرة العرفية، وإلا القدرة العقلية هو يستطيع أن يسافر إلى الصين أو إلى ذلك البلد ويحصل على ذلك الإناء، هذا ممكن ليس بمستحيل عقلا، ولكنه القدرة المأخوذة في متعلق التكليف لابد أن تكون ماذا؟ القدرة العرفية، القدرة العادية. والآن هذا الذي هو في بلد آخر أو الإناء الذي في بيت السلطان هذا خارج عن محل ابتلائه، فلا يوجد فيه اجتنب فعلا، وإنما يوجد فيه ماذا؟ اجتنب ولكن مشروطا إذا ابتليت به، اجتنب ولكن على تقدير الابتلاء به. إذن لو فرض أن الشبهة محصورة وبعض الأطراف مبتلا بها بالفعل والبعض الآخر مبتلي بها ولكن لا بالفعل تقديرا على فرض الابتلاء، اختار الشيخ في محله قدس سره بأنه العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة إذا كان بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء أيضا العلم الإجمالي ليس منجز. فإذا إذا كانت الشبهة غير محصورة في الصورة الثانية ملحقة ماذا؟ بالصورة الأولى. إذا كانت الشبهة محصورة وبعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء أيضا ملحقة بالصورة الأولى. نعم إذا كانت الشبهة محصورة وكانت جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، عند ذلك يكون العلم الإجمالي منجز، وهذا يدخل في الصورة الثالثة والرابعة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. واضح المطلب؟ قال: وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، يعني في جواز الآخر وجواز التصرف. وكذا إذا كانت الشبهة محصورة بين ماذا؟ بين ما لا يبتلي المكلف به وبين ما من شأنه الابتلاء به، بين ما هو خارج عن محل الابتلاء وبين ما هو ماذا؟ داخل في محل الابتلاء. مثاله أين؟ مثال هذه الصورة الثانية المحصورة، ولكنه بين ما يبتلي وما لا يبتلي. كما إذا علم، يعني الآخر، كما إذا علم أن الواحد، يعني هذا الواحد أو هذه الجارية التي أهديت إليه من قبل السلطان، كما إذا علم الآخذ أن الواحد المردد بين هذه الجائدة التي أهداها السلطان إلى هذا الآخر وبين أم ولده وجارية أخرى تعد أم ولد للسلطان، تعد من خواص نسائه، هو محل الابتلاء خارج داخل في محل الابتلاء أم خارج عن محل الابتلاء؟ ومن الواضح أنها ماذا؟ خارج عن محل الابتلاء. خارج عن محل الابتلاء عقلان، لا يمكن، لا يمكن، ولكن عرفا الآن إذا كانت المرأة من خواص نساء الملك أن يصل الإنسان إليها بعيد. نعم إذا طلقها الملك أو افترضوا بأنها اعتقت من مال ولدها ونحو ذلك، عند ذلك يستطيع ماذا؟ أن يأخذها هذا الإنسان، ولكنه الآن لا توجد قدرة عرفية، ليس بالقدرة العرفية أم الولد التي تعد من خواص نساء الملك ماذا؟ داخلة في محل الابتلاء. وإذا لم تكن داخلة في محل الابتلاء عند ذلك لا يوجد فيها اجتنب فعلا. نعم يوجد فيها اجتنب تقديرا، وقد حقق الشيخ في محله أن العلم الإجمالي لكي يكون منجزا لا بد أن يكون التكليف منجزا على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير. وهنا بعد أن صار أحد الطرفين منجز على تقدير، إذا كان الحرام الواقعي المنصوبة الواقعية هذه التي موجودة عنده ماذا؟ يوجد اجتنب. أما إذا كانت تلك التي هي أم ولد السلطان، أم ولد للسلطان، فماذا؟ لا يوجد بالنسبة إليه اجتنب. فإذا اجتنب إذا صار على كل تقدير موجود يكون العلم الإجمالي منجز، أما إذا كان على تقدير موجود وعلى تقدير غير موجود فلا يكون العلم الإجمالي منجز. قال: كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة تلك من خواص نساء السلطان أو الملك مثلا، إذا علم أنه مغصوب، وذلك لما تقرر. لماذا أنه ملحق بالصورة الأولى وهي جواز الآخر؟ قال: لما تقرر في علم الأصول في الشبهة المحصورة. ماذا تقرر هناك؟ من اشتراط تنجز تعلق التكليف في الشبهة بالحرام الواقعي، يعني أنه لكي تكون الشبهة المحصورة منجزة للتكليف الواقعي للحرام الواقعي لابد من اشتراط شيء. ما هو ذلك الشرط؟ قال: بكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجز فعلا، لا أنه منجز على تقدير وغير منجز على تقدير آخر. إذا لكي يكون التكليف الواقعي منجز في الشبهة المحصورة لا بد من اشتراط ماذا؟ هذه باشتراط بكون متعلق باشتراط، يعني يشترط أن يكون كل من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجزا لو فرض كونه أو وصلية، لو وصلية، لو فرض كونه هو المحرم الواقعي. لو كان المحرم الواقعي هنا فيوجد اجتناب، لو كان هنا لابد أيضا يوجد اجتنب فعلا. أما لو كان هنا يوجد اجتنب ولو كان هنا لا يوجد اجتنب، هذا لا يكون منجزا على كل تقدير، وإنما على تقدير يوجد اجتنب وعلى تقدير ماذا لا يوجد اجتنب، سيكون داخلا في الشبهة البدوية. لماذا احنا في الشبهة البدوية ماذا نقول؟ نقول هذا الماء مشكوك الطهارة او لا؟ نعم مشكوك الطهارة. اذا كان نجس واقعا فيوجد فيه اجتنب، واذا لم يكن نجس واقعا يوجد اجتنب؟ لا يوجد. حيث انه على تقدير يوجد اجتنب وعلى تقدير لا يوجد اجتنب، اذا ماذا؟ اذا يكون مجرا للبراءة. متى يكون مجرا لأصالة الاشتغال كما درستم في علم الأصول؟ أن يوجد اجتنب على كل تقدير، على هذا التقدير اجتنب وعلى ذاك التقدير اجتنب، وهنا إما تجري الأصول وتتعارض وتتساقط، وإما أساسا لا مقتضي لجريانها، بحث موكول إلى علم الأصول. قال لو فرض كونه هو المحرم الواقعي، أما إذا كان مشروطا، لا مشروطا بوقت الابتلاء، أما إذا كان التنجيز مشروطا بوقت الابتلاء، المفروض انتفاء الابتلاء في أحدهما في المكان. وقد فرضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي والمشتبع ماذا؟ منتفي هنا أو مو منتفي؟ الابتلاء به حاصل أو ليس بحاصل؟ لا منتفي ليس بحاصل. لا مشروطا بوقت الابتلاء، يعني لا يكون احدهما، بشرط ان لا يكون احدهما فيه اجتنب ولكن على تقدير الابتلاء. خب حيث انه لا ابتلاء اذا لا اجتناب، لا يوجد اجتنب. خب اذا لم يوجد اجتنب اذا على تقدير يوجد وعلى تقدير لا يوجد. لا مشروطا بوقت الابتلاء، المفروض انتفاؤه، يعني انتفاء الابتلاء في احدهما في المثال، حيث انه اذا كان المغصوب الواقعي هي ام الولد فهنا لا يوجد بالنسبة اليه ابتلاء، فلا يوجد بالنسبة اليه اجتناب. فان التكليف اذا كان مشروط احد الطرفين مشروطا، فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي على اي تقدير، لانه على تقدير يكون منجز، واما على تقدير اخر فلا يكون منجز، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا، غير منجز بالحرام الواقعي على اي تقدير، لاحتمال كون المحرم في المثال هي من؟ هي ام الولد. واذا كان المحرم هي ام الولد يوجد اجتنب؟ لا، لأن المفروض أن اجتنب مقيد بالابتلاء وهذه ليست مبتلى بها، إذا لا يوجد اجتنب. وتوضيح المطلب في محله يطلب من علم الأصول هنا في بحث العلم الإجمالي. طبعا الشيخ الأعظم قدس سره الشريف أقام براهين متعددة لإثبات هذا المطلب، وإن خالفه جملة من المحققين، هذا أحد البراهين الذي ذكره. خب الآن بعد أن انتهينا من أنه في الصورة الأولى يوجد جواز الأخذ، في الصورة الثانية إذا كانت الشبهة غير محصورة جواز الأخذ، إذا كانت محصورة وبعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء أيضا ماذا؟ يوجد جواز الأخذ. خب يوجد جواز الأخذ، كراهة أكل وما أكل كراهة، الآن من حيث الحرمة لا حرمة، يعني بعد أن ثبت أنه في الصورة الأولى، في الصورة الثانية في غير المحصورة والمحصورة مع عدم الابتلاء ببعض أطرافها ماذا؟ لا توجد حرمة. هل يجوز أن يأخذ؟ نعم يجوز أن يأخذ. خب هل توجد كراهة أو لا توجد كراهة؟ يعني هل توجد كراهة واقعية أنه الأولى أن لا يأخذ؟ توجد مفسدة في الآخذ ولو كانت مفسدة غير ملزمة أو لا توجد مفسدة في الآخذ؟ يريد أن يقول الشيخ أن بعض الفقهاء قال بأنه وإن كان لا يحرم عليه أن يأخذ باعتبار أنه لا دليل على الحرمة، إلا أنه يكره له أن يأخذ، يعني توجد مفسدة ولكن مفسدة غير ملزمة. قال ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ، هذه صرح جماعة بكراهة أخذ في أين؟ يعني في الصورة الأولى والصورة الثانية بالبيان التقدم، مو مطلقا أنه يجوز الأخذ من السلطان حتى في الصورة الثالثة والرابعة، لا، في المورد الذي جاز الأخذ هل توجد كراهة أو لا توجد. وعن المنتهى الاستدلال له، أي للحكم بالكراهة، الاستدلال له باحتمال الحرمة، خب الآن حيث أن هذا الآخر يعلم أن في أموال في أموال من؟ في أموال هذا السلطان حراما، ولكن لا يعلم أن ذاك الحرام ينطبق على المأخوذ أو لا ينطبق. إذا احتمال الحرمة موجود في المأخوذ ومو موجود، واحتمال الحرمة إذا موجود هو مسلم أنه الإنسان من باب الاحتياط احتط لأخوك دينك فاحتط بدينك، ومن باب الاحتياط أنه لعله هذا هو الحرام الواقعي الموجود في مال السلطان. نفس هذه الجارية التي أهديت إليك لعلها هي المغصوبة موجود لو مو موجود، نعم لعلها هي المغصوبة وتكون هي المحرمة واقعا ويوجد فيها اجتنس، فدفعا لذاك يحسن الاحتياط. وحسن الاحتياط هنا ماذا؟ حكم واقعي أنه دفعا لذلك الاحتمال الموجود من الحرمة الآن يحتاط هذا الإنسان، والأفضل الأولى أن لا يأخذ. قال وعن المنتهى الاستدلال له باحتمال الحرمة، ولكن لا بد أن تعلموا مو مطلق احتمال الحرمة يوجب كراهة الآخر، وإلا مطلق الاحتمال موجود حتى في الناس العاديين. خب أنا عندي علم يقيني أن هؤلاء الناس الذين أتعامل معهم أأخذ منهم أعطيهم أبيع أشتري إيجار غير ذلك هدية ونحو ذلك، أقطع على القطع واليقين أن هذه أموالهم جميعا محللة بالعلم الواقعي، هل شكل؟ لا، احتمال الحرمة موجودة أيضا أنهم هم متعاملين مع أشخاص لا يدفعون الخمس، توجد في أموالهم أموال مغصوبة يطلبهم شخص لا يدفعون، وهذه الاحتمالات. مجرد احتمال الحرمة يوجب كراهة الآخ؟ لو احتمال الحرمة في مورد خاص، بعض فهم أن نفس احتمال الحرمة كاف لكراهة الآخ، فلهذا أشكل على من؟ على صاحب المنتهى، قال بأنه لو كان هنا مكروه إذن كل معاملات الناس أيضا ستكون ماذا؟ مكروهة، لأن احتمال الحرمة موجود، ومن له علم وقطع بأن جميع أموال الناس محللة؟ التفت للإشكال أنه لو كان مراد نفس احتمال الحرمة ولو احتمالا ضعيفا هذا كاف للحكم بكراهة الآخذ وحسن الاحتياط، وهذه الكراهة موجودة وين؟ لو كان نفس احتمال الحرمة كاف لحسن الاحتياط وموجب لكراهة الآخذ، خب كل هذه التعاملات الناس عندما يعطون ويأخذون، أنت تذهب إلى البقال أيضا تشتري شيء، تذهب إلى القباز تشتري شيء، تحتمل أنه في ماله حرام أو لا تحتمل؟ نعم، لأنه لا علم يقيني لك بأن كل أمواله محللة، فلا بد أن أيضا يكون ماذا؟ أخذك فيه كراهة. ومن هنا قال بأنه لا يمكن أن نقبل أن احتمال الحرمة كاف للكراهة، ولكنه سيظهر من الشيخ بعد ذلك لا يريد أن يقول مجرد احتمال الحرمة، وإنما احتمال الحرمة في أموال السلطان يقينا أقوى بكثير من احتمال الحرمة في أموال العاديين، وهذا ما سيأتي بيانه. إذن هنا عندما نقول الاستدلال باحتمال الحرمة مو الاحتمال البسيط في أي إنسان عادي، وإنما الاحتمال الموجود في أموال الظلمة، في أموال الجائرين، في أموال الذي نعرف من طريقتهم أنهم لا يتورعون ونحو ذلك. يعني الاحتياط يعني لا أرد لا اجتنب، ولكن كل اجتنب على نحو الحرمة اجتنب، احتياط يقول اجتنب، ولكن كل اجتنب على نحو الحرمة، اجتنب على نحو الحرمة واجتنب على نحو الكراهة، هنا تحتمل الحرمة، الشارع يقول لك ماذا؟ اجتنب، ولكن اجتنب بنحو لا يجوز لك أن ترتكب، لا اجتنب ولكن بنحو يجوز لك أن ترتكب. دليل ما كفرق بناتي، ولكن الاحتمال أقوى، ما كفرق، ولا الحرام حرام ولا فرق، ولكن الاحتمال في الجائر في الظالم لأنه أساسا عمله هذا، الاحتمال أقوى، وإلا الحرام حرام. يعني إذا فرضنا أنه في أموال الناس العاديين احتمال الحرمة 10%، في أموال الجائر والظالم والسلطان احتمال الحرمة أموال الحرام إيش قد؟ 50% 60%، لأن هذا الذي لا يتورع أن يحكم الناس بالظلم ولا يتورع عن أشياء، ولكن أنا لم أحس في الناس العاديين هذا المعنى. قال وعن المنتهى الاستدلال له للحكم بالكراهة باحتمال الحرمة ولمثل هذا الدليل الأول بالكراهة. الدليل الثاني ولمثل قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه من أدلة الاحتياط حصن الاحتياط العامة التي درستموها في علم الأصول. هذا الثاني وقولهم ولمثل قولهم وقولهم من ترك الشبهات نجا من المحرمات. خب الآن توجد هنا شبهة احتمال الحرمة أو لا توجد؟ نعم. خب إذا تركتها أنت تنجو قطعا من المحرمات إلى آخره. هذا دليلين. الدليل الثالث وربما يزاد على ذلك بأن أخذ المال من السلطان جوائز السلطان وعمال السلطان أخذ المال منهم يوجب محبتهم. لماذا؟ فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. خب يوجب ويترتب عليه، معطوف على يوجب، ويترتب عليه أي على هذا الحب الذي يوجده هذا الإعطاء من المفاسد ما لا يخفى. ثم يريد أيد الشيخ هذا المطلب وهو أنه كيف يحصل الحب. قال وفي الصحيح يعني في الخبر الصحيح أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. فإذا بمقدار ما أنت تصيب من دنياهم يصيب من دينك. إلا أصابوا من دينه مثل ذلك. وما عن الإمام الكاظم عليه السلام. خب إن قال قائل بأنه الشيخ هذه رواية أخرى يذكرها على الكراهة، يقول وما عن الإمام الكاظم يعني في الخبر الصحيح كذا، وكذلك ورد ما يدل على الكراهة ما عن الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما كان يقبل هدايا الرشيد. وما عن الكاظم من قوله عليه السلام لولا أني أرى من أزوجه بها أي بهذه الهدايا التي يبعثها الرشيد بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. هذه الهدايا التي يبعثها الرشيد لم أقبلها، ولكن حيث أنه توجد مصلحة أقوى فأنا عندما أقبلها لوجود تلك المصلحة الأقوى وهي تزويج عزاب آل أبي طالب. ثم إنهم إذن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة وجوه بأنه وإن كان يجوز الأخذ من الجائر إلا أنه على كراهة، يعني الاحتياط ما هو يقتضي ماذا؟ ترك الأخذ وعدم الأخذ من الجائر وإن كان جائزا. خب هل يوجد هناك طريق لرفع هذه الكراهة أو لا يوجد؟ يقول ذكر بعضهم أن هناك طرق متعددة لرفع هذه الكراهة. ثبت أنه يجوز وثبت أنه على كراهة، خب هل يوجد طريق لرفع هذه الكراهة أو لا يوجد طريق؟ يقول بل يوجد الطريق الأول. ثم إن الفقهاء ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور. هذه الكراهة الموجودة كراهة الأخذ مدفوعة، منها إخبار المجيز يعني الذي أعطاه هذه الجائزة. هذا الذي أعطاك الجائزة لو أخبرك قال اعلم ترى هذه مو من المحرمات التي أنا موجودة عندي في مالي، وإنما من تجارة الخاصة من زراعتي الخاصة، وإنما هي من أموالي المحللة، فهل هذا يرفع كراهة الأخذ من السلطان وعمال السلطان أو لا يرفع الكراهة؟ ذكر جملة من الفقهاء أن إخبار المجيز الذي أعطاه هذه الجائزة لو أخبره بلسانه أن هذه الجائزة من مالي المحلل هذا كاف في رفع كراهة الأخذ. منها إخبار المجيز بحليته بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي من مال المحلل أو زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه. خب إذا كانت أموال محللة خب يجوز للآخذ أن يتصرف ما لا خلاف فيه، يعني أن إخبار المجيز بحلية هذه الجائزة يرفع تلك الكراهة يعني كراهة الأخذ من الجائر من السلطان. أنه مما لا خلاف في هذا الحكم، يعني في ارتفاع الكراهة. واعترف ولده، يعني ولد صاحب الرياض، واعترف ولده في المناهل، وهو من المحققين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، واعترف ولده في المناهل بأنه لم نجد له مستندا. هذا لم نجد له مستندا من كلام من؟ من كلام صاحب المناهل، يعني أنه لم نجد مستندا أن الكراهة ترتفع بإخبار مجيز بحليته. ما هو الدليل على أنه إذا ثبتت الكراهة ومنشأ الكراهة ما هي؟ منشأ الكراهة احتمال الحرمة، واحتمال الحرمة مع الإخبار هل يقطع الإنسان بعدم الحرمة؟ مع إخبار المجيز هل يحصل للإنسان قطع بعدم الحرمة؟ لا يحصل للإنسان ظن، هو إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن لا نجد مستندا، نعم إلا إذا دل دليل على أن هذه الكراهة ترتفع ماذا؟ بإخبار المجيز بحلية تلك الجائزة. قال صاحب المناهل بأنه لم نجد لهذا الحكم وهو ارتفاع الكراهة مستندا. ثم يقول الشيخ مع أنه، هذا من كلام الشيخ، مع أنه لم يحكى التصريح به إلا عن الأردبيلي. يقول الشيخ أساسا ارتفاع الكراهة بإخبار المجيز لم يصرح به إلا الأردبيلي ثم عن العلامة الطباطبائي. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل عن صاحب المناهل أنه لم نجد مستندا، الآن ماذا يريد؟ أن يوجد المستند. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لعل المستند الذي أدى بهؤلاء أن يقولوا بأن الكراهة كراهة الأخ ترتفع بالإخبار لعل مستندكم هذا، وإن لم يجد صاحب المناهل مستندا لذلك. قال ويمكن أن يكون المستند، مستند ماذا؟ مستند ارتفاع الكراهة بإخبار المجيز بحلية تلك الجائزة. ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد، تارة أنه نحن نعتمد على اليد كإمارة للملكية وكإمارة ماذا؟ لجواز التصرف. يعني الآن أنا عندما أذهب إلى إنسان لأشتري منه وأجد هذا الشيء في يده، وجود الشيء في يده إمارة ماذا؟ إمارة على تملك الإنسان لما في يده وجواز تصرفه لما في يده بلا أن يقول هذا ملكي. وأخرى بإضافة أنه في يده يخبر أنه ملكه، أنه راجع إليه ويجوز له التصرف فيه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن المستند في ارتفاع الكراهة هو ماذا؟ هو إخبار قول ذي اليد، فإن إخباره بأن هذا حلال كاف لدفع احتمال الحرمة الواقعي. طبعا هنا يوجد إشكال سيذكره الشيخ بعد ذلك ويسمعه. يقول ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله، بقول ذي اليد فيعمل بقوله، وهذا يكون من قبيل ماذا؟ كما لو قامت البينة على تملكه، يعني على تملك الشخص لما في يده، كما لو قامت البينة على تملكه وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك. هذا الذي أشرنا إليه. يقول الشيخ طب الآن لو أخبره شبهة الحرمة ترتفع؟ يقول شبهة الحرمة لها ماذا؟ منشآن. منشأ هو احتمال الحرمة البسيط الموجود في أي إنسان، في مال أي إنسان احتمال الحرمة الواقعية موجود، ومنشأ آخر وهو أنه احتمال الحرمة في أموال السلطان أقوى بكثير من احتمال الحرمة في أموال الناس العاديين، لأنه أساسا السلطان في معرض أن يغصب الناس، في معرض أن يظلم الناس، في معرض أن يسرق الناس، في معرض أن يأخذ حقوق الناس، ولا يستطيع أن يعترض عليه أحد، ولكن الإنسان عادق وليس أمره كلام. إذا أراد أن يسرق الناس فيؤخذ على يده، إذا أراد أن يظلم الناس فلا يقاوم، إذا كل شيء يستطيع أن يقاومه أي إنسان إن شاء، ولكن السلطان إذا أراد أن يغصب أن يسرق أن يظلم أن يأخذ حقوق الناس لا يستطيع أن يعترض عليه أحد. ونحن إنما حكمنا بالكراهة، التفتوا جيدا، ونحن إنما حكمنا بكراهة الآخذ لا لمجرد احتمال الحرمة، بل لاحتمال الحرمة منشأها ماذا؟ منشأها من الناشئة من هذا الطريق، لا مطلق احتمال الحرمة ولو في أموال الناس العاديين، وإلا نحن لا نلتزم أن مجرد احتمال الحرمة كاف للحكم بماذا؟ بكراهة الآخذ. فإذا من هنا يتضح الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ترى يا بإخبار المخبر مو يسقط ذلك الاحتمال من الحرمة الموجود في أموال الناس جميعا، وإنما يسقط أي درجة من الحرمة، وإنما يسقط أي درجة من الحرمة، هذه الدرجة من الحرمة التي هي أقوى هنا منه في مكان منه في مكان آخر. ما أدري وصلت هذا المطلب ولا؟ شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول قول المخبر بحلية الجائزة مو معنى يجعل المال محلل واقعا قطعا، وإنما هذا الاحتمال الذي هو فوق الاحتمال الطبيعي يسقط هذا المقدار. بس ليش أقول هذا؟ باعتبار أنه إشكال أكو يترتب على هذا المطلب بعد ذلك سيتبين، بس التفتوا إلى النقطة الأساسية. الشيخ يريد أن يقول أن إخبار قول ذي اليد مو يرفع احتمال الحرمة الواقعية مطلقة، وإنما يرفع احتمال الحرمة الناشئة من أين؟ من أنه في مال السلطان، فإخباره يرفع هذه الدرجة الأقوى، وإن كانت تلك الدرجة الأضعف ماذا موجودة، ولكن تلك الدرجة الأضعف ليست منشأ للكراهة، التي هي منشأ للكراهة ما هي؟ هذه الدرجة الأقوى. فلهذا قال وإن لم ترتفع بذلك، يعني ماذا؟ يعني الحرمة الواقعية. وإن لم ترتفع بذلك يعني إخبار قول ذي اليد فيعمل بقوله، هذه ماذا؟ لا ترفع الحرمة الواقعية الموجودة في جميع أموال الناس، ولكن ترفع درجة أشد. هذه الدرجة كانت ماذا؟ إلا أن الموجب للكراهة، يعني كراهة الآخذ، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد. سيدنا ليش ذي الكلام مع جوائز السلطان؟ ليش يذكر بقية الناس؟ نعم احتمال الحمر في بقية الناس، هذا معناه أنه أنتم في أول بحث سيكنا ما توجهتوا عنه. شنو قلنا في أول بحث؟ إحنا هذا قلنا، قلنا بأنه هنا لقائل أن يقول أن أخذ المال من السلطان الجائزة من السلطان وإن كان جائز بس إلا أنه مكروه، ويشكل عليهم لماذا مكروه؟ لماذا مكروه؟ لأنه يحتمل الحرمة، احتمال الحرمة موجود في أموالنا، لماذا تقولون بس مكروه من أموال السلطان؟ وقولوا يكره الأخذ من كل إنسان. نقول هنا أشد. الشيخ يريد أن يقول يا إحنا إنما قلنا احتمال الحرمة موجب للحكم بالكراهة، مو احتمال الحرمة الموجود في أموال الناس، الاحتمال الموجود في أموال السلطان، وإخباره يرفع هذه الدرجة مو الدرجة الأدنى. قال بلي وإن لم ترتفع بذلك إلا وإن لم ترتفع بذلك إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لو كان الموجب للكراهة مجرد الاحتمال لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد، بل الموجب للحكم بالكراهة ماذا؟ كون الظالم مظنة الظلم والغاصب، ولكن الإنسان العادي مو فيه، لا يوجد فيه الاحتمال، لا يصل إلى درجة الظن، ولكنه في الظالم ماذا؟ في السلطان يصل الاحتمال إلى درجة الظن. فلهذا قال مظنة، التفتوا، هناك في الإنسان العادي احتمال موجود ولكنه احتمال ضعيف، ولكنه في الإنسان الظالم في السلطان الجائر هذا الاحتمال موجود، نعم موجود بدرجة نفس الدرجة ذلك، لا أقوى، لا أقوى موجودة، بل الموجب للحكم بالكراهة كون الظالم مظنة الظلم والغاصب وغير متورع عن المحارم، نظير ماذا؟ نظير كراهة سؤر من لا يتوقع النجاسة. الآن أنت تذهب إلى أي بيت تشرب من سؤره أو لا تشرب من سؤره؟ نعم، احتمال أكو أن هذا الإنسان لا يهتم بالطهارة والنجاسة كما تهتم بها جنابك بمقتضى الموازين الشرعية. هذا الاحتمال موجود أو مو موجود؟ ولكنه هل يوجد هنا استحباب التوقي من سؤر مثل هذا الإنسان؟ متى وأين يوجد استحباب التوقي أو كراهة شرب من سؤر من سؤر الإنسان إذا كان معروفا بأنه لا يتوقع النجاسة؟ احتمال النجاسة الواقعي هذا مو كاف لكراهة الشرب من سؤره، ولكنه إذا عرف بأنه لا يتوقع النجاسة من قبيل الحائض المتهمة، إذا فرض أن هذا الإنسان لا يتوقع النجاسة فسؤره يكره الشرب منه. هنا أيضا نريد أن نقول هكذا، مو احتمال الحرمة كاف للحكم بالكراهة، احتمال الحرمة مع مظنة أنه ماذا؟ لا يتورع عن الغصب والسرقة ونحو ذلك. إذن عندما يأتي إخبار المخبر، يعني إخبار قول ذي اليد، عندما يأتي يرفع احتمال الحرمة الواقعية، لو يرفع هذه الدرجة العليا من الاحتمال. أحسنتم. الشيخ لا يريد أن يقول بأنه كل الدرجات كل احتمال الحرمة الواقعية يرتفع ويقطع الإنسان بحلية المال بالإخبار، وإنما يقول هذه الدرجة إنما ترتفع. قال غير متورع عن المحارم نظير كراهة السؤر من لا يتوقع النجاسة. أنا عبرت باستحباب كذا، لا مهم صحيح كراهة كما بعدين بيّن، وهذا المعنى شوفوا وهذا المعنى يرتفع بإخباره، مو احتمال الحرمة واقعا يرتفع بإخبار المخبر، هذا المعنى الذي جاءت به المظنة هذا يرتفع. خب ذاك الاحتمال يكون ذاك باق موجود في جميع أموال الناس وهو باق، وليس ذاك موجبا للكراهة. واضح هذا المعنى؟ قال وهذا المعنى يرتفع بإخبار قول ذي اليد إلا إذا فرضنا إذا كان خبره، يعني خبر ذي اليد، كيده، مظنة ماذا؟ مظنة للكذب. إلا إذا شككنا في إخباره، تارة أنه مأمون في الإخبار وأخرى حتى مظنون في الإخبار، مشكوك في الإخبار. إذا كان مأمونا في الإخبار فهنا ماذا؟ فهنا نقبل قول ذي اليد ويرفع لنا تلك الدرجة العليا من الكراهة، تلك الدرجة العليا من احتمال الحرمة. أما إذا كان مشكوكا حتى في إخباره فيكون حكم قوله حكم إخباره حكم ماذا؟ حكم يده، فكما أن يده لا تكون مصححة إخباره أيضا ماذا؟ لا يكون مصححة. فلهذا قال إلا إذا كان خبره أي خبر ذي اليد كيده مظنة للكذب. لماذا؟ لكونه هذا الإنسان المخبر لكونه ظالما غاصبا، فيكون خبره عندما أخبر بأنه حلال كيده وتصرفه غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية. فإذا إذا كان هذا المخبر بحلية الجائزة مأمونا في الإخبار ترتفع تلك الكراهة كراهة الأخ، ولكن إذا كان مشكوكا في الإخبار كما أن يده مشكوكة، لأنه نحن لا نستطيع أن نستدل بقاعدة اليد على الجواز مطلقة كل أموالي محللة، لأنه نعلم أن في ماله حراما. خب إذا كان إخباره كيده إذا لا يفيد الإخبار إلا مقدار ماذا؟ الإباحة الظاهرية، ومن الواضح أن الإباحة الظاهرية لا تنافي حسن الاحتياط والكراهة الواقعية. نعم بمقتضى الحكم الظاهري هذا مباح، ولكن هذا ينافي أنه يكون حرام واقعا ويستحب الإجتناب عنه. الآن أنت بعد أن شككت في طهارة الماء ونجاسته أصالة الطهارة ماذا تقول؟ تقول كل شيء لك طاهر، ولكن طاهر واقعا لو طاهر ظاهرا ظاهرا طاهر، ولكن هذا ينافي أن يكون واقعا نجس ويستحب لك أن تشتري. ويكره لك أن تشرب؟ لا تنافي. فلهذا قال فيكون خبره حينئذ كيده وتصرفه ماذا؟ غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية. ومن الواضح أن الإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة. إذن فيختص الحكم متى؟ الحكم ما هو؟ يعني الحكم بسقوط الكراهة. إذن فيختص الحكم برفع الكراهة بماذا؟ بما إذا كان المخبر مأمونا في خبره. أما إذا لم يكن مأمونا في خبره، وعلى فرض أنه مأمون في خبره، التفتوا جيدا، هل يرفع احتمال الحرمة واقعا كل درجاتها، أو يرفع تلك المظنة، تلك الدرجة العليا من الاحتمال؟ قال وقد صرح الأرجبيلي بهذا القيد، يا قيد، قيد أن يكون مأمونا في خبره، ولكن قال هذا القيد ذكره أين؟ في إخبار الوكيل. لو أن وكيل السلطان الذي أهدى إليك هذه الهدية، لعله السلطان بنفسه لم يعطك هذه الهدية، وكيله أعطاك، ووكيله أخبرك، اعلم أن هذه من الأموال المحللة للسلطان مو من المحرمة. يقول المحقق الأردبيلي ذكر هذا القيد، قيد المأمونية، ذكره أين؟ في إخبار الوكيل. يقول وقد صرح الأردبيلي بهذا القيد في إخبار وكيله، وبذلك يندفع. شوفوا التفتوا، هذا الإشكال الآن ماذا يريد أن يقول؟ بعد أن بينا، الآن نقرأ الإشكال، يتضح لكم بأنه الإشكال موارد. الإشكال ماذا يقول؟ يقول وبذلك يندفع ما يقال. ما هو الذي يقال؟ الإشكال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه، لا فرق بين يد الظالم وتصرفه وبين خبر الظالم. أنتم ماذا تقولون؟ المستشكل هكذا يقول أن الإخبار رافع للكراهة ولا مو رافع للكراهة؟ نعم رافع للكراهة. الإخبار هل يزيد على اليد؟ الإخبار إمارة ولا مو إمارة؟ نعم إمارة. اليد ما هي؟ إمارة. خب إذا كان الإخبار رافعا للكراهة، خب اليد أيضا رافعة للكراهة. فلماذا أنتم تقولون إذا لم يخبر فتوجد كراهة الأخ، إذا أخبر فلا توجد كراهة الأخ؟ هذا تفريقكم من غير فارق، لا يوجد فرق بينهم. لأنه قلنا إذا فقط أعطى من غير أن يخبر بالحلية، فماذا؟ توجد كراهة الأخذ أو لا توجد؟ نعم توجد كراهة الأخذ. إذا أعطى وأخبر أنه حلال، ترتفع الكراهة أو لا ترتفع؟ المستشكل يقول ما هو الفرق بين اليد وبين الإخبار؟ فكما أن اليد أمارة على جواز التصرف والملكية، الإخبار أيضا كذلك. فكما أن الإخبار إمارة، اليد كذلك. فإما أن توجد كراهة فيهما معا، وإما أن لا توجد فيهما كراهة معا. أما إذا كان يد ولا إخبار فيوجد كراهة الأخذ، إذا كان يد وإخبار فتوجد كراهة الأخذ، هذا لا معنى له. قال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه وبين ماذا؟ وبين خبره، في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية أو الملكية الظاهرية. اليد والإخبار يفيد أكثر من الملكية الظاهرية؟ لا، لأنه لا يفيد الملكية الواقعية حتى تكون هناك إباحة واقعية. تفيد مفيدا للملكية الظاهرية، والملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للإحتياط. إذن فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الإحتياط مع اليد، وارتفاع الكراهة مع ماذا؟ مع الإخبار. إذن الشيخ يقول رحمة الله تعالى وبذلك يندفع. هسه لابد أن نبين غدا إن شاء الله كيفية وجه الاندفاع، لماذا اندفع هذا الإشكال. طبعا بالبيان الذي بيناه بعد اتضح أنه اندفع الإشكال، لأن الشيخ لا يريد أن يقول أن الكراهة من الواقع ارتفعت، يريد أن يقول هذه الدرجة، وهذه الدرجة لا ترتفع إلا بالإخبار، والاحتمال الواقعي موجود كما في أموال الناس. ثم عند الشيخ رحمة الله هنا عنده فتأمل، فالتأمل دقيق إن شاء الله جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.